قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني بني. قال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام، فلم يتغير فدفنوه فيها. حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة، حدثنا أبو راشد الحبراني قال: وفيت المقداد بن الأسود جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة يريد الغزو، فقلت: لقد أعذر الله إليك. فقال: أبت علينا سورة البحوث، انفروا خفافا وثقالا، يعني سورة التوبة. وفي الحاشية قال ابن الجوزي: سميت البحوث لأنها بحثت عن سرائر المنافقين. وروي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن وشمر بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم قالوا شبانا وكهولا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي، حدثنا قرة بن خالد عن أبي يزيد المدني قال: كان مقداد بن الأسود وأبو أيوب الأنصاري يقولان: أمرنا أن ننفر على كل حال، ويتأولان: انفروا خفافا وثقالا. الوجه الثاني: أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس، قوله انفروا خفافا وثقالا يقول: انفروا نشاطا وغير نشاط. وروي عن قتادة نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن الحكم: انفروا خفافا وثقالا، قال: مشاغيل وغير مشاغيل. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور بن زادان عن الحسن: انفروا خفافا وثقالا، قال: في العسر واليسر. الوجه الخامس: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد: انفروا خفافا وثقالا، قالوا: فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والصنعة والشغل والمنتشر به أمره في ذلك. فأنزل الله تعالى: وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى ما كان منهم. من فسر الآية على أنها منسوخة: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، أنبأنا بن جريج وعثمان بن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله انفروا خفافا وثقالا، فنسخ هذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، إلى قوله: لعلهم يحذرون، يقول: لتنفر طائفة ولتمكث طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالماكثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يتفقهون في الدين. وروي عن عطاء الخرساني ومحمد بن كعب القرظي مثل ذلك. ووجه آخر من المنسوخ: حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا يقول: غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا، فجاءه رجل يومئذ زعموا أنه المقداد وكان عظيما مسمنا، فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى، فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها، فنسخها الله فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قوله تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث يعني أبا مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجهاد في سبيل الله والجماعة والسمع والطاعة والهجرة. قوله تعالى: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك: ذلك يعني هذا. قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: لو كان عرضا قريبا يقول: غنيمة قريبة. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: لو كان عرضا قريبا يقول: دنيا يطلبونها. قوله تعالى: وسفرا قاصدا لاتبعوك، وبه عن السدي يقول: سفرا قريبا لاتبعوك. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور معمر عن قتادة: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، قال: في غزوة تبوك. قوله تعالى: ولكن بعدت عليهم الشقة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ولكن بعدت عليهم الشقة، قال: المسير. قوله تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم الآية ذكره ابن أبي أسلم حدثنا إسحاق بن راهوية أنبانا محمد بن يزيد الواسطي عن جويفر عن الضحاك وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم قال لحلفهم بالله وهم كاذبون. قوله تعالى والله يعلم إنهم لكاذبون حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق والله يعلم إنهم لكاذبون أي إنهم يستطيعون. قوله تعالى عفى الله عنك حدثنا الحسين بن عبد الله الواسطي أنبانا النضر بن شميل أنبانا موسى بن السروان عن مورق العجلي في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم قال عاتبه ربه عز وجل. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن مسعر قال قال عون أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. حدثنا أبي حدثنا أبو حصين بن سليمان الرازي حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عون قال سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم أنزل الله بعد في سورة النور فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم ناس قالوا استأذنوا الرسول فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. قوله تعالى حتى يتبين لك حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا استأذنه يومئذ الناس فأذن لهم فقال الله لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا معرفة الذين صدقوا بالخروج. قوله تعالى وتعلم الكاذبين وبه عن السدي قال معرفة الذين كذبوا بالقعود. قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فهذا تعيير للمنافقين حيث استأذنوا في القعود عن الجهاد من غير عذر وعذر الله المؤمنين فقال لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد قراءة أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا عثمان ابن عطاء عن أبيه عطاء قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآيتين إلى قوله يترددون فنسخت في سورة النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى الله إن الله غفور رحيم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى النظرين من غزا غزا في فضيلة ومن قعد قعد في غير حرج إن شاء. قوله تعالى والله عليم حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق عليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا حريز يعني ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء قال الريب الشك والكفر. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله وارتابت قلوبهم يقول شكت قلوبهم. قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وبه عن السدي فأما العدة فالقوة. قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم ذكره ابن أبي أسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنبأنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم يقول خروجهم. قوله تعالى فثبطهم حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله فثبطهم قال حبسهم وروي عن الضحاك والسدي مثل ذلك. قوله تعالى وقيل اقعدوا الآية فيها بياض. قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا قال هؤلاء المنافقون في غزوة تبوك سأل الله عنها نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فقال ما يحزنكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يقول جمع لكم وفعل وفعل يخذلونكم. قوله تعالى ولا أوضعوا حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ولا أوضعوا خلالكم لأرفضوا حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة ولا أوضع خلالكم لا أسرع خلالكم. قوله تعالى خلالكم وبه عن قتادة. قوله خلالكم يقول بينكم. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي. قوله ولا أوضع خلالكم يقول أوضع رحالهم حتى يدخلوا بينكم. قوله تعالى يبغونكم الفتنة. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد يبغونكم الفتنة. يبغونكم عبد الله بن النبتل وعبد الله بن أبي سلول ورفاعة بن تابوت وأوس بن قيضي. قوله تعالى الفتنة. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي يبغونكم الفتنة يقول الكفر. وروي عن عبد الرحمن بن زيد نحو ذلك. قوله تعالى وفيكم سماعون لهم. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد. قوله وفيكم سماعون لهم محدثين بأحاديثهم عيونا غير منافقين. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح مجاهد في قوله وفيكم سماعون لهم قال عيون لمنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن تابوت وأوس بن قيضي ليسوا بمنافقين هم عيون للمنافقين. قال سفيان وأرى حميد بن قيس ذكره عن مجاهد. حدثنا أبي حدثنا القاسم بن دينار حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن أبان عن زيد بن أسلم وفيكم سماعون لهم قال مبلغون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبق قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وفيكم سماعون لهم يسمعون ما تأتون به لعدوكم. قوله تعالى وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق الآية. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي. قوله لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. أما قلبوا لك الأمور فقلبوها ظهرا لبطن كيف يصنعون. قوله تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. حدثنا أبي حدثنا دحيم بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للجد بن قيس يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر. قال جد أو تأذن لي يا رسول الله فإني رجل أحب النساء وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه قد أذنت لك. فعند ذلك أنزل الله ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني يقول إذن لي ولا تحرجني. أخبرنا العباس بن الوليد قراءة. أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني فيقال إذن لي ولا تؤثمني ولا تكفرني. قوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ألا في الفتنة سقطوا يعني في الحرج سقطوا. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ألا في الفتنة سقطوا يقول ألا في الإثم سقطوا. قوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. حدثنا علي بن الحسين حدثنا حفص بن عمر المهرقاني حدثنا سلمة بن قتيبة عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وإن جهنم لمحيطة بالكافرين قال البحر. وروي عن عكرمة نحو ذلك. قوله تعالى إن تصبك حسنة. حدثنا أبو الزرعة حدثنا عبد الجبار بن سعيد المساحقي حدثنا يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار السوء يقولون إن محمدا وأصحابه قد جاهدوا في سفرهم وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فساءهم ذلك. فأنزل الله تعالى في ذلك من أمرهم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد. أما قوله إن تصبك حسنة تسؤهم فالحسنة العافية والرخاء والغنيمة. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله إن تصبك حسنة تسؤهم أما الحسنة فإن أغفرك الله وردك سالما ساءهم ذلك. قوله تعالى تسؤهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله إن تصبك حسنة تسؤهم إن كان فتح للمسلمين كبر ذلك عليهم وساءهم. قوله تعالى وإن تصبك مصيبة. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، قال البلاء والشدة. قوله تعالى يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قد أخذنا أمرنا من قبل قال حذرنا، حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قد أخذنا أمرنا من قبل، قد أخذنا أمرنا في القعود من قبل أن يصيبهم. قوله تعالى يتولوا وهم فرحون، حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس أنبانا أبو غسان زنيج حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق قوله تولوا قال على كفر. قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ذكر عن محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة عن مسلم بن يسار قال الكلام في القدر واديان عريضان يهلك الناس فيهما لا يدرك غورهما، فاعمل عمل رجل يعلم أنه لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق وعلى الله لا على الناس فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين يعني القتال، فهي الشهادة والحياة والرزق، قال إحدى الحسنيين فتح أو شهادة. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إحدى الحسنيين القتال في سبيل الله والظهور على أعداء الله. قوله تعالى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا الآية. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا إما يخزيكم الله بأيدينا. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أي قتل. قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها، حدثنا عبد الله بن سليمان أنبانا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، أما طوعا فمن قبل أنفسهم وأما كرها فمن الفرق من محمد صلى الله عليه وسلم. ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أنبانا محمد بن يزيد حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها قال هذا في الزكاة أمر الله أن يأخذها من أمته طائعين أو كارهين فأخذت منهم، قال المنافقون أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الآية. ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أنبانا محمد بن يزيد الواسطي أنبانا جويبر عن الضحاك قوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم يعني صدقاتهم إلا أنهم كفروا. قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، حدثنا أبي حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس أنه كره أن يقول الرجل إني كسلان، وزاد فيه مؤمل بن إسماعيل بهذا الإسناد عن ابن عباس ويتأول هذه الآية ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وفيما رواه مؤمل بن إسماعيل عن شعبة بهذا الإسناد عن ابن عباس. قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ذكره ابن أبي أسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن يزيد حدثنا جويبر عن الضحاك قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يقول لا تغررك أموالهم ولا أولادهم. قوله تعالى إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، قال هذه مقاديم الكلام يقول لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الآخرة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قرأ في قول الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بالمصائب فيهم هي لهم عذاب وهي للمؤمنين أجر. قوله تعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون، حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث أنبانا الحسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي وتزهق أنفسهم وهم كافرون قال تزهق أنفسهم في الحياة الدنيا وهم كافرون، قال هذه آية فيها تقديم وتأخير. ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبانا محمد بن يزيد بنى جويبر عن الضحاك قوله وتزهق أنفسهم قال في الدنيا وهم كافرون قال تزهق أنفسهم تخرج قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وبه عن الضحاك قوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون قال إنما يحلفون بالله تقية قوله تعالى لو يجدون ملجأ حدثنا زرع حدثنا من جاب بانا بشرع نبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لو يجدون ملجأ قال الملجأ الحرز في الجبل وهو المعقل حدثنا محمد بن يحيى بانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله لو يجدون ملجأ يقول لو يجدون ملجأ حصونا قوله تعالى أو مغارات حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بانا بشرع نبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله أو مغارات قال الأسراب في الأرض المخفية حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أو مغارات قال المغارات الغيران في الجبال ذكر عن ضمرة عن ابن شوذب في قوله لو يجدون ملجأ أو مغارات قال تذهبون على وجوهكم في الأرض قوله تعالى أو مدخلا حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بانا بشرع نبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله أو مدخلا والمدخل المتبوأ يقول لو يجدون متبوأ حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله أو مدخلا والمدخل السر قوله تعالى لولوا إليه حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد لولوا إليه قال لفروا إليه منكم قوله تعالى وهم يجمحون حدثنا عبد الله بن سليمان بن الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن السباط عن السدي قوله وهم يجمحون أما يجمحون فيسرعون قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات حدثنا أحمد بن منصور الرمادي عن حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل فقال عمر بن الخطاب إذن لي يا رسول الله فأضرب عنقه قال دعه فإن لهذا أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه كذا يقول معمر فلا يرى فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يرى فيه شيء وفي الحاشية القذذ والنضية والرصافة كلها من أجزاء السهم ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى يديه أو قال مثل إحدى يديه مثل إحدى يديه مثل حلمة ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فترة من الناس قال فنزلت فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون قال أبو سعيد وأشهد أني سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عباس بن الوليد ابن مزيد قراءة أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء قال وأما يلمزك في الصدقات فاللمز الطعن عليه في الصدقات الوجه الثاني حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ومنهم من يلمزك في الصدقات قال يروزك يسألك وفي الحاشية ومعنى يروزك أي يختبرك ويمتحنك قوله تعالى فإن أعطوا منها رضوا ذكره ابن أبي أسلم حدثنا إسحاق بن راهوية الحنظلي أنبانا محمد بن يزيد أنبانا جويبر عن الضحاك في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بينهم ما آتاه الله من مال قليل أو كثير فأما المؤمنون فكانوا يرضون بما أعطوا ويحمدون الله عليه وأما المنافقون فإن أعطوا كثيرا فرحوا قوله تعالى وإن لم يعطوا منها ذكره ابن أبي أسلم أنبانا إسحاق عن إبراهيم الحنظلي أنبانا محمد بن يزيد حدثنا جويبر عن الضحاك قوله إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون قوله تعالى إذا هم يسخطون حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عيسى بن راشد أبو الفضل قال سمعت زياد بن لقيط يقرأ وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون قلت لسهل بن عثمان لعله إياد بن لقيط فأبى أن يدع قوله زياد أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون قال هؤلاء المنافقون قالوا والله ما يعطيها محمد إلا من أحب ولا يؤثر بها إلا هواه فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبرهم إنما جاءت من الله، وهذا أمر من الله ليس من محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الصدقات للفقراء الآية. قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم، لم يرد المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة شيئا من الأثر. قوله تعالى إنما الصدقات، حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا عبيد بن يعيش، حدثنا محمد بن الصلت عن قيس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم فسأله فأعرض عنه فجعل يقسم، فقال بعض رعاة الشاء والله ما عدلت، قال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. فأنزل الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. حدثنا أبي، حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال إنما هذا شيء أعلمه الله إياه لهم، فأيما أعطيت صنفا منها أجزأك. وروي عن عمر بإسناد مرسل وحذيفة وأبي العالية وسعيد بن جبير والطاووس وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي والضحاك وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان والزهري أنهم قالوا إذا وضعت منه في صنف واحد أجزأك. قوله تعالى للفقراء، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مهران، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عمر بن نافع عن أبي بكر العبسي قال كان عمر يميز إبل الصدقة ذات يوم وهو متزر ببت، فلما فرغ انصرف فمر برجل من أهل الكتاب مطروح على باب فقال استكدوني، وفي الحاشية استكدوني وهو الشدة في العمل وطلب الكسب، وأخذوا مني الجزية حتى كف بصري فليس أحد يعود علي بشيء. فقال عمر ما أنصفنا إذن، ثم قال هذا من الذين قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء هم زمنا أهل الكتاب، ثم أمر له برزق يجري عليه. وفي الحاشية زمنا وهو الرجل المبتلى. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس إنما الصدقات للفقراء، فقراء المسلمين. الوجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا عالب ابن الفضل، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال قال عمر ليس الفقير بالذي لا مال له، ولكن الفقير الأخلق الكسب. الوجه الرابع، حدثنا أبي، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل قال سمعت يزيد بن قاسط السكسكي قال بينا نحن عند ابن عمر جاءه رجل فساره فقال اذهب معه للرجل، ثم قال أتقول هذا فقير؟ فقلت لا والله ما سأل إلا عن فقر. فقال ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم ولا التمرة إلى التمرة، إنما الفقير من أنقى ثوبه ونفسه لا يقدر على غنى، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا معقل عن عبيد الله الجزري قال سلف الزهري عن إنما الصدقات للفقراء قال الفقراء الذين في بيوتهم لا يسألون. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا بكير بن معروف المقاتل في قول الله إنما الصدقات للفقراء قال المتعففون من أهل الحاجة الذين لا يسألون. وجه الخامس، ذكر عن سهل بن عثمان، حدثنا المحاربي عن أشعث عن الحسن في قوله إنما الصدقات للفقراء قال الفقير الذي يسأل. وجه السادس، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم عن منصور عن إبراهيم إنما الصدقات للفقراء المهاجرين الذين هاجروا إلى الكوفة ونحوها، وروي عن الضحاك أنه قال المهاجرين. وجه السادس، ذكره ابن أبي أسلم، أنبانا إسحاق بن إبراهيم، أنبانا محمد بن يزيد الواسطي، حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال يعني بالفقراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم اليوم على ذلك الموضع. الوجه الثامن، حدثنا أبي، حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة عن قتادة في قوله إنما الصدقات للفقراء قال الفقير المحتاج الذي به زمانه، وروي عن إبراهيم النخعي مثل ذلك. الوجه التاسع، حدثنا أبي، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أنبأنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية قال قلت لمجاهد قول الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال الرجل يكون فقيرا وهو بين ظهري قومه وذوي قرابته وعشيرته وليس له مال. قوله تعالى والمساكين، حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وأحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه. حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ويستحيي أن يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنبانا محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب قال: ليس المسكين بالذي لا مال له، ولكن المسكين الأخلق الكسب. الوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المساكين الطوافون. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا معقل بن عبيد الله قال: سألت الزهري عن قول الله والمساكين قال: الذين يسألون. وروي عن مقاتل مثل ذلك. الوجه الرابع: قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبانا ابن وهب أخبرنا جرير بن حازم عن علي بن الحكم عن الضحاك بن مزاحم قال: كان ابن عباس يقول: المساكين من أهل الذمة. قال الضحاك: المساكين من الأعراب. حدثنا أبي قال: وجدت في كتابي عن سليمان بن حرب عن جرير بن حازم عن علي بن الحكم عن الضحاك قوله: والمساكين قال: الذين لم يهاجروا. الوجه الخامس: حدثنا أبي حدثنا معل بن أسد حدثنا معوان عن قتادة في قول الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال: المسكين الذي ليست به زمانة وهو محتاج. الوجه السادس: حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن الدشكي حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة قال: المساكين الذين بهم زمانة. الوجه السابع: حدثنا محمد بن عمار الرازي حدثنا عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس في قوله: والمساكين مساكين اليتامى، فإن من اليتامى أغنياء، فإنما يعني بذلك مساكين اليتامى. الوجه الثامن: حدثنا أبي حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أنبانا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية قال: قلت لمجاهد في قوله للفقراء والمساكين، قال: المساكين الذين لا عشرة لهم ولا قرابة ولا رحم وليس لهم مال. قوله تعالى: والعاملين عليها. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: والعاملين عليها، قال: السعاة أصحاب الصدقة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا عقيل حدثنا ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنة في مواضع الصدقة فكتب: وسهم العاملين عليها ينظر، فمن ساعى على الصدقات بأمانة وعفاف على قدر ما ولي وجمع من الصدق، وأعطي عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم وجمعهم، ولعل ذلك يبلغ قريبا من ربع هذا السهم، وهو الثمن من عظم الصدقة، ويبقى من هذا السهم بعد الذي يعطي عماله ثلاثة أرباع، فيرد ما بقي منه على من يغزون من الأمداد والمشترطة إن شاء الله. وفي الحاشية: الأمداد هم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد، والمشترطة هم الذين يغزون مقابل شروط معينة. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم أنبانا بكير عن مقاتل: وأما العاملين عليها فكانوا يستأجرون أجراء يحفظون عليهم الصدقات من أصناف الأموال، ومنهم العمال الذين يجبونها لهم منها رزق معلوم على قدر عملهم وليس لهم منها الثمن. وجه الثاني: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي أنبانا أبو جعفر الرازي عن ليث عن طاووس في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، قال: هو الرأس الأكبر. قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. من فسر الآية على أن المؤلفة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي حدثنا مبارك بن سعيد عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي بن أبي طالب من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فيها تربتها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي وبين علقمة بن علاثة العامري وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين زيد الخيل الطائي، فقالت قريش والأنصار: أيقسم بين صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أتألفهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن حجاج بن دينار عن أنس بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا خليفة رسول الله، إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلاء ولا منفعة، فإن رأيت تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها، ولعل الله أن ينفع بها. فأقطعهما إياها وكتب لهما بذلك كتابا وأشهد لهما وأشهد عمر وليس في القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه على ما فيه، فلما قرأ على عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما فتفل فيه فمحاه فتذمر وقال له مقالة سيئة، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وإن الله قد عز الإسلام، فاذهبا فاجتهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال ليست اليوم مؤلفة، إنما كان رجال يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلما أن كان أبو بكر قطع الرشا في الإسلام. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن المؤلفة قلوبهم من بني أمية أبو سفيان بن حرب، ومن بني مخزوم الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن يربوع، ومن بني جمح صفوان بن أمية، ومن بني عامر بن لؤي سهير بن عمرو وحويطب بن عبد العزة، ومن بني أسد بن عبد العزة حكيم بن حزام، ومن بني هاشم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ومن بني فزارة عيينة بن بدر، ومن بني تميم الأقرع بن حابس، ومن بني النصر مالك بن عوف، ومن بني سليم العباس بن مرداس، ومن ثقيف العلاء بن جارية. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم 100 ناقة و100 ناقة إلا عبد الرحمن بن يربوع وحويط بن عبد العزلة، فإنه أعطى كل واحد منهما 50. وروي عن مقاتل بن حيان وقتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الأعراب وغيرهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا المقدم حدثنا محمد بن يزيد حدثنا جويبر عن الضحاك والمؤلفة قلوبهم قال قوم من وجوه العرب يقدمون عليه فينفق عليهم منها ما داموا حتى يسلموا أو يرجعوا. الوجه الثاني من فسرها أن المؤلفة قائمة. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن يونس عن الحسن قال والمؤلفة قلوبهم الذين يدخلون في الإسلام. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال اليوم مؤلفة قلوبهم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا معقل بن عبيد الله قال سألت الزهري عن قول الله تعالى والمؤلفة قلوبهم قال من أسلم من يهودي أو نصراني، قلت وإن كان موسرا، قال وإن كان موسرا. قوله تعالى وفي الرقاب. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل في قول الله وفي الرقاب قال هم المكاتبون. وروي عن الحسن والزهري مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا عقيل حدثنا ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنة في مواضع الصدقة فكتب وسهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى، فلفقهائهم في الإسلام فضيلة، ولمن سواهم منزلة أخرى على قدر ما أدى كل رجل منهم وما بقي عليه إن شاء الله. قوله تعالى والغارمين. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قوله والغارمين قال من أحرق بيته وذهب السيل بماله والدان على عياله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر والغارمين قال المستدينين من في غير فساد. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل وما الغارمون فهو الذي يسأل في دم أو جائحة تصيبه. وروي عن محمد بن شعيب بن شابور عن مقاتل قال هم الذين عليهم الدين. حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر عن القاسم بن خيمرة أنه قدم على عمر بن عبد العزيز فسأله قضاء دينه فقال وكم دينك؟ قال 90 دينارا. قال قد قضيناه عنك، أنت من الغارمين. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الاسكندراني حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز فرض للقاسم بن مخيمرة في 60 وقضى عنه 90 دينارا وقال له أنت من الغارمين، وأمر له بخادم ومسكن. قوله تعالى وفي سبيل الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا عقيل حدثنا ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنة في مواضع الصدقة فكتب وسهم في سبيل الله، فمنه لمن فرض له ربع هذا السهم، ومنه للمشترط الفقير ربعه، ومنه لمن تصيبه الحاجة في ثغره وهو غاز في سبيل الله ثلث هذا السهم إن شاء الله. حدثنا علي بن الحسين حدثنا المقدم حدثنا ابن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة وفي سبيل الله قال يحمل من الصدقة من ليس له حملان. وقال قتادة ويحمل الرجل في سبيل الله من الصدقة ويعطى إذا صار لا شيء له ثم يكون سهم له بعد مع المسلمين أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أخبرنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله وفي سبيل الله قال الغازي في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود الأصبهاني، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا عمار بن عمير وجامع بن شداد عن أبي بكر بن ابن الحارث بن هشام عن أبي معقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أم معقل جعلت عليها حجة معك، وعندي جمل جعلته حبيسا في سبيل الله فأعطيها إياه فتركبه. قال: نعم. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال: هم المجاهدون. قوله تعالى: وابن السبيل. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال: ابن السبيل هو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر في قوله: وابن السبيل، قال: المجتاز من الأرض إلى الأرض. وروي عن الحسن نحوه. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب بن عشابور، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل في قول الله: وابن السبيل المنقطع به يعطى قدر ما يبلغه. قوله تعالى: فريضة من الله. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله: فريضة من الله والله عليم حكيم. ثمانية أسهم فرضهن الله وأعلمهن. قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة، حدثنا ابن إسحاق، حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان نبتر بن الحارث يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس إليه فيسمع منه، ثم ينقل حديثه إلى المنافقين، فأنزل الله فيه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا الحسين بن علي عن بنا عامر بن فرات عن أسباط عن السدي قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل: أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. قال: اجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد بن الصامت ومخشي بن حمير ووديع بن ثابت، فأرادوا أن يقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى بعضهم بعضا وقالوا: إنا نخاف أن يبلغ محمدا فيقع بكم. فقال بعضهم: إنما محمد أذن نحلف له فيصدقنا، وعندهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس، فحقروه فتكلموا وقالوا: لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. فسمعها الغلام فغضب وقال: والله إن محمدا لصادق وإنكم لشر من الحمير. ثم ذهب فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فحلفوا بالله إن عامرا لكاذب، وحلف عامر إنهم لكذبة، فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عامر: اللهم لا تفرق بيننا حتى تبين صدق الصادق من كذب الكاذب. وقد كان مخشي بن حمير قال في ذلك المجلس: ويحكم يا معشر المنافقين، والله إني لا أرى أن شر خلق الله وخليقته، والله لوددت أني قدمت فجردت 100 جلدة وأنه لا ينزل فينا شيء يفضحنا. فعند ذلك قالوا: والله إن كان محمد صادقا. وقالوا: هو أذن، قل: أذن خير لكم. قوله تعالى: ويقولون هو أذن. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ويقولون هو أذن، قال: يقولون أي يسمع ما يقال له. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ويقولون هو أذن، سنقول له ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا. أخبرنا العباس ابن وليد بن مزيد قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه: وأما يقولون هو أذن، فالأذن الذي يسمع من كل أحد ويصدقه. قوله تعالى: قل: أذن خير لكم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: ويقولون هو أذن، يعني يسمع من كل أحد. قال الله: أذن خير لكم، يقول: يؤمن بالله، يعني يصدق بالله. وروي عن الضحاك نحو ذلك. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: يؤمن بالله، يقول: يؤمن إذا حلف له بالله. قوله تعالى: ويؤمن للمؤمنين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ويؤمن للمؤمنين، قال: يصدق المؤمنين. وروي عن السدي نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، أخبرنا أصبق قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، قال: يصدقكم ويسمع كلامكم خير من أن لا يصدقكم. قال: فكادوه بكل شيء، فقالوا: لا والله ما يعلمه هذا إلا يحنس الحداد النصراني، وكان أعجميا يعمل الحديد. ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبانا محمد بن يزيد حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله ويؤمن للمؤمنين يصدق الله بما أنزل إليه ويؤمن للمؤمنين يصدق المؤمنين فيما بينهم في شهاداتهم وإيمانهم على حقوقهم وفروجهم وأموالهم. قوله تعالى ورحمة للذين آمنوا منكم وبه عن الضحاك قال رحمة لكم. قوله تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أبي عمرو حدثنا أبي أنبانا شبيب بن بشر أنبانا عكرمة عن أبي عباس في قول الله عذاب أليم قال أليم كل شيء موجع. قوله تعالى يحلفون بالله لكم الآية. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا ولئن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال فسمعها رجل من المسلمين فقال والله إن ما يقول لحق ولأنت شر من حمار. فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله تعالى في ذلك يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. روي عن السدي في قوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم قال هذا حين حلفوا. قوله تعالى لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله الآية. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. يقول من يشاقق الله ورسوله. قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة الآية. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يقولون القول فيما بينهم ثم يقولون عسى الله ألا يفشي علينا هذا. قوله تعالى قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال كانت هذه السورة تسمى الفاضحة فاضحة المنافقين وكان يقال لها المثيرة أنبأت بمثالبهم وعوراتهم فقال المثالب العيوب. قوله تعالى ولئن سألتهم ذكره أبي عن عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي حدثنا عمر بن محمد العنقزي حدثنا خلاد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وأمر بالغزو إلى تبوك. قال ونزل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جانب فقال بعضهم لبعض والله إن أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء وأضعفنا لقراؤنا. فدع النبي صلى الله عليه وسلم عمارا فقال اذهب إلى هؤلاء الرهط فقل لهم ما قلتم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قوله تعالى لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبانا عبد الله بن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله فأنا رأيته متعلقا بحق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريهما الغيب. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين فقالوا أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم احتبسوا علي الركب. فأتاهم فقال: قلتم كذا قلتم كذا. قالوا: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله فيهم ما تسمعون. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه: حدثنا الفريابي، حدثنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير وأناس من المنافقين يسيرون أمامه، فقالوا: إن كان ما يقول هذا أراه قال محمد حقا نحن شر من الحمير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قالوا، فقال: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: ما قلنا شيء، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآية. قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآية. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا إسماعيل بن داود المخراقي، حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: رأيت عبد الله ابن أبي قدام النبي صلى الله عليه وسلم والأحجار تنكبه، فيقول: يا محمد، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حدثنا أبي، حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن إدريس قال: قال ابن إسحاق: حدثنا الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده كعب قال: قال مخشي بن حمير: لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم 100 100 100 100 على أن ننجو من أن ينزل فينا قرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإنهم أنكروا وكتموا، فقل: بلى قد قلتم كذا وكذا. فأدركهم فقال لهم الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون. وقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. فأنزل الله تعالى فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة. فكان الذي عفى الله عنه مخشي بن حمير، فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمقتله، فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عين. قوله تعالى: إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة، الآية. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة، قال: الطائفة الرجل والنفر. قوله تعالى: المنافقون والمنافقات، الآية. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس، يعني قوله: المنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية قال: كل آية ذكرها الله في القرآن فذكر المنكر عبادة الأوثان والشيطان. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل قوله: المنكر، قال: معصية ربهم. قوله تعالى: وينهون عن المعروف. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: المعروف أن تشهدوا أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله وتقاتلونهم عليه، ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف. وروي عن أبي العالية قال: التوحيد. قوله تعالى: ويقبضون أيديهم. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: ويقبضون أيديهم لا يبسطونها بنفقة في حق. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة: ويقبضون أيديهم، قال: يقبضون أيديهم عن كل خير. وروي عن السدي أنه قال: يقبضونها من الصدقة والخير. قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: نسوا الله، يقول: تركوا الله. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: نسوا الله، قال: تركوا طاعة الله. قوله تعالى: فنسيهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: فنسيهم، يقول: تركهم من ثوابه وكرامته. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: فنسيهم، نسوا من كل خير ولم ينسوا من الشر. قوله تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون، ذكر عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ابن جريج عن مجاهد: الفاسقون العاصون. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ ابن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: الفاسقون، قال: الكاذبون. قوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات. حدثنا أبي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن إسماعيل حاء، وحدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا الحسن بن عياش عن إسماعيل ومجالد عن الشعبي قال الكذاب منافق. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن الأعمش عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة من المنافق قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. قوله تعالى والكفار نار جهنم. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود سئل عن المنافقين فقال يجعلون في توابيت من نار فتطبق عليهم في أسفل درك من النار. قوله تعالى خالدين فيها هي حسبهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله خالدين فيها يعني لا يموتون. قوله تعالى ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن إسباط عن السدي عن أبي مالك قوله عذاب مقيم يعني دائما لا ينقطع. قوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. حدثنا علي بن حسن الهسنجاني حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا الآية. قال صنيع الكفار بالكفار. قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم. ذكره الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرنا عمر بن عطاء عن عكرمة أن ابن عباس قال ما أشبه الليلة بالبارحة كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا فهؤلاء بنو إسرائيل أشبهناهم. قال ابن جريج ولا أعلم إلا أن فيه والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل رجل جحر ضب لدخلتموه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي قوله فاستمتعوا بخلاقهم يقول بنصيبهم من الدنيا. قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة حدثنا يحيى حدثنا عبد الله بن المبارك بن شريك عن أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم قال الخلاق الدين. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان بن أبي المبارك بن أبو معشر عن محمد بن كعب أو عن سعيد قوله فاستمتعوا بخلاقهم الآية. قال الخلاق الدين. حدثنا أبي حدثنا عبد حدثنا ابن المبارك عن شريك عن ليث عن مجاهد نحوه قوله تعالى كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جعب بن بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله بخلاقهم قال بدينهم. قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه بنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله وخضتم كالذي خاضوا قال الخوض ما يتكلمون به من الباطل وما يخوضون فيه من أمر الله ورسله وتكذيبهم إياهم. قوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم الآية. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله حبطت أعمالهم يقول بطلت أعمالهم. قوله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ذكره ابن أبي أسلم حدثنا إسحاق بن الرهوية أنبأنا محمد بن يزيد الواسطي حدثنا جويبر عن الضحاك قوله مما يعير به المنافقون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم الآية. قوله تعالى قوم نوح أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب أخبرنا مسلمة بن علي عن سعيد بن بشير عن قتادة إن نوحا بعث من الجزيرة. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق قال كان من حديث نوح وحديث قومه فيما قص الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما يذكر أهل الكتاب يعني من أهل التوراة وما حفظ لنا من الأحاديث عن عبد الله بن عباس وعن عبيد بن عمير أن الله عز وجل بعث نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,050 عاما يدعوهم إلى الله وقد فشت في الأرض المعاصي وكثرت فيها الجبابرة وعتوا على الله عتوا كبيرا وكان نوح فيما يذكر أهل العلم حليما صبورا لم يلق نبي من قومه من البلاء أكثر مما لقي إلا نبي قتل. قوله تعالى وعاد أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسواد عن السدي قال إن عادا كانوا قوما باليمن بالأحقاف والأحقاف هي الرمال فأتاهم فوعظهم وذكرهم بما قص الله بالقرآن فكذبوه وكفروا وسألوه أن يأتيهم بالعذاب. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق قال وكان من حديث عاد فيما بلغني والله أعلم أنهم كانوا قوما عربا وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله، صنم يقال له صمدان وآخر يقال له صمود وصنم يقال له الهناء. فبعث الله إليهم هودا فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس، لم يأمرهم فيما يذكرون، والله أعلم إلا بذلك. قوله تعالى: وثمود. حدثنا محمد بن عمار الرازي، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا داود بن أبي الفرات عن الباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس أن صالحا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى قومه فآمنوا به، ثم إنه مات فرجعوا بعده عن الإسلام، فأحيى الله صالحا وبعثه إليهم فأخبرهم أنه صالح فكذبوه وقالوا: قد مات صالح، فأتنا بآية إن كنت من الصادقين. فسأل الله أن يأتيهم بآية، فأتاهم الله بالناقة فكفروا به وعقروها فأهلكهم الله. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: فلما أهلك الله عادا وتقضى أمرها عمرت ثمود بعدها، فاستخلفوا في الأرض فربلوا وانتشروا، وفي الحاشية: فربلوا ربل القوم يربلون، أي نموا وكثروا. ثم عتوا على الله فلما ظهر فسادهم وعبدوا غير الله بعث الله إليهم صالحا، وكانوا قوما عربا، وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا رسولا، وكانت منازلهم الحجر إلى قرح، وهو وادي القرى، وبين ذلك 18 ميلا، فيما بين الحجاز والشام. فبعثه الله إليهم غلاما شابا فدعاهم إلى الله حتى شمط وكبر، لا يتبعه منهم أحد إلا قليل مستضعفون. قوله تعالى: وقوم إبراهيم. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا يعني ابن منبه يذكر مسير إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم حين أخرجه قومه بعدما ألقوه في النار، فخرج بامرأته سارة ومعه أخوها لوط، فتوجه إلى أرض الشام ثم بلغوا مصر. قوله تعالى: وأصحاب مدين. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسواط عن السدي قال: إن الله عز وجل بعث شعيبا إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، والأيكة هي الغيظة من الشجر، فكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والوزن، فدعاهم فكذبوه، فقال لهم ما ذكر الله في القرآن وما ردوا عليه، فلما عتوا وكذبوا سألوه العذاب. قوله تعالى: والمؤتفكات. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قوله: والمؤتفكات. قال: قوم لوط ائتفكت بهم أرضهم فجعل عاليها سافلها. وفي الحاشية: ائتفكت، أي انقلبت. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن كثير أنبانا سليمان بن كثير يعني أخاه، حدثنا حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما ولد يا رسول الله على لوط ظن أنهم ضيفان، قال: فأخرج بناته بالطريق وجعل ضيفانه بينه وبين بناته، قال: وجاءه قومه يهرعون إليه، فقال: إن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، إلى قوله: أو آوي إلى ركن شديد. فالتفت إليه جبريل عليه السلام فقال: لا تخف، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فلما دنوا طمس أعينهم فانطلقوا يركبوا بعضهم بعضا حتى خرجوا إلى الذين بالباب، فقالوا: جئناكم من عند أسحر الناس، طمست أبصارنا. قال: فانطلقوا يركبوا بعضهم بعضا حتى دخلوا المدينة، فكان في جوف الليل فرفعت حتى إنهم لا يسمعون صوت الطير في جو السماء، ثم قلبت عليهم، فمن أصابته الائتفاكة أهلكته. قال: ومن خرج منها أتبعه حجر حيث كان فقتله. قال: وخرج منها لوط ببناته وهن ثلاث، فلما بلغ مكانا من الشام ماتت الكبرى فدفنها، فخرجت عندها عين يقال لها عين الدبة. قال: سمعت ابن عباس يقول: ربثاء. قال: ثم انطلق حتى بلغ مكانا آخر ماتت الصغرى فدفنها، فخرجت عندها عين يقال لها زغرته. قال: سمعت ابن عباس يقول: زغوتاء. قال: ولم يبق غير الوسطى. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الهذلي في قوله: والمؤتفكة. قال: هن أربع: المؤتفكات دادوما وسدوم وعمورا وصابوما. قوله تعالى: أتتهم رسلهم بالبينات. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل قوله: بالبينات، يعني البينات ما أنزل الله من الحلال والحرام. قوله تعالى: فما كان الله ليظلمهم، الآية. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: يظلمون، قال: يضرون. قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أخبرنا محمود بن آدم فيما كتب إلي قال سمعت النضر بن شميل يقول تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا علي بن بحر حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا وليد بن مسلم حدثنا خليد عن قتادة قال المؤمنون هم العجاجون بالليل والنهار، والله ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجيب لهم. قوله تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا ابن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله يأمرون بالمعروف قال يأمرون بطاعة ربهم وينهون عن المنكر قال ينهون عن معصيته، يعني عن معصية ربهم عز وجل. قوله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الآية. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. قوله تعالى أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم تقدم تفسيره. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله عزيز حكيم يقول عزيز في نقمته إذا انتقم حكيم في أمره. قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات قد تقدم تفسيره غير مرة. قوله تعالى ومساكن طيبة. حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد العزيز المقري حدثنا جسر عن الحسن قال سألت عمران بن حسين عن تفسيري ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر قال على الخبير سقطت. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قصر من لؤلؤة في الجنة في ذلك القصر 70 دارا من ياقوتة حمراء في كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء في كل بيت 70 سريرا على كل سرير 70 فراشا من كل لون على كل فراش امرأة من الحور العين في كل بيت 70 مائدة في كل مائدة 70 لونا من كل طعام في كل بيت 70 وصيفا ووصيفة فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما يأتي على ذلك كله. حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة فأولها من فضة أرضها فضة ومساكنها فضة وآنيتها فضة وترابها مسك والثانية من ذهب أرضها ذهب ومساكنها ذهب وآنيتها ذهب وترابها مسك والثالثة لؤلؤ أرضها لؤلؤ ومساكنها لؤلؤ وآنيتها لؤلؤ وترابها مسك 97 بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قوله تعالى في جنات عدن. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال جنات عدن قال بطنان الجنة يعني وسطها. حدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله جنات عدن قال معدنهم فيها أبدا. قوله تعالى ورضوان من الله أكبر. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله ورضوان من الله أكبر يعني إذا أخبروا أن الله عنهم راض فهو أكبر عندهم من التحفي والتسليم. وفي الحاشية التسليم هي في الأصل هكذا، وفي الدر وفي فتح القدير التسنيم. قوله تعالى ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله ذلك يعني هذا. قوله تعالى هو الفوز. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي حدثنا أبي مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله فوز يقول نصيبا. قوله تعالى العظيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد عظيما وافرا. قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار. حدثنا أبي حدثنا علي بن زنجة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن علي بن الأقمر عن عمرو بن أبي جندب عن عبد الله بن مسعود في قوله جاهد الكفار والمنافقين قال بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليلقه بوجه مكفهر. الوجه الثاني. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين قال فأمره الله أن يجاهد الكفار بالسيف. وروي عن الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس مثل ذلك. قوله تعالى والمنافقين. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي عن زياد بن الربيع اليحمدي عن حوشب عن الحسن في قوله جاهد الكفار والمنافقين قال المنافقين بالحدود. وروي عن قتادة مثله. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ألا تظهر منهم معصية إلا أطفيت ولا حدا إلا أقيم. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس جاهد الكفار والمنافقين فأمره بجهاد المنافقين باللسان. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك جاهد الكفار والمنافقين قال جاهد المنافقين بالقول، وروي عن مقاتل بن حيان والربيع بن أنس مثله. قوله تعالى: واغلظ عليهم. وحدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: واغلظ عليهم، يقول: أذهب الرفق عنهم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله: واغلظ عليهم، قال: واغلظ على المنافقين بالكلام. قوله تعالى: ومأواهم جهنم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو الزنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق: ومأواهم النار، أي فلا تظنوا أن لهم عاقبة نصر ولا ظهور عليكم ما اعتصمتم بي واتبعتم أمري للمصيبة التي أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها لأنفسكم. قوله تعالى: وبئس المصير. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قوله: وبئس المصير، قال: مصير الكافر إلى النار. قال ابن أبي نجيح: سمعته عن عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره. قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن أنس بن مالك قال: سمع زيد بن أرقم رجلا من المنافقين يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب: لئن كان هذا صادقا لنحن أشر من الحمير. ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجحد القائل، فأنزل الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فكان ما نزل من هذه الآية تصديقا لقول زيد. قوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس قال ابن إسحاق فحدثنا الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده كعب قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن أشر من الحمير. قال: فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي، أحسنهم عندي أثرا أو أعزهم علي أن يدخل عليه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك ولئن سكت عنها لتهلكني، والأحدهما أشر علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس فحلف بالله ما قال عمير ولقد كذب علي. فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قوله تعالى: وكفروا بعد إسلامهم. حدثنا محمد بن إحياء أنبانا محمد بن عمرو الزنيج أنبانا سلمة قال: قال ابن إسحاق فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الجلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقال: لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن أشر من الحمير. فرفع عمير بن سعد مقالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف الجلاس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالله: لقد كذب علي عمير وما قال ما قال عمير بن سعد. فأنزل الله تعالى فيه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، فزعموا أنه تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، إلى قوله: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتل أحدهما من جهينة والآخر من غفار، وكانت جهينة حلفاء الأنصار، فظهر الغفاري على الجهني فنادى عبد الله بن أبي: يا بني أوس انصروا أخاكم. وقال: والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فحلف بالله ما قالوا، فأنزل الله في ذلك القرآن: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وجه الثالث: ذكره أحمد ابن محمد بن أبي أسلم حدثنا إسحاق بن راهوية أنبانا محمد بن زور حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهم الذين أرادوا أن يدفعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكانوا قوما قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه في بعض أسفاره، فجعلوا يلتمسون غرته حتى أخذ في عقبة في عقبة فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم، وذلك ليلة قالوا إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي، فسمع حذيفة وهو يسوق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قائده تلك الليلة عمار بن ياسر وسائقه حذيفة بن اليمان، فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل فالتفت فإذا هو بقوم متلثمين، فقال إليكم إليكم يا أعداء الله، فأمسكوا ومضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل منزله الذي أراد، فلما أصبح أرسل إليهم كلهم فقال أردتم كذا وكذا، فحالفوا بالله ما قالوا ولا أرادوا الذي سألهم عنه، فذلك قوله يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا. حدثنا محمد بن عبادة ابن البختري الواسطي، حدثنا يزيد، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزل الله وهموا بما لم ينالوا، قال وكان الجلاس اشترى فرسا ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن علي بن حمزة، حدثنا يحيى عن ابن المبارك عن شريك عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس وهموا بما لم ينالوا، قال هم رجل يقال له الأسود بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كلمة الكفر، قال أحدهم لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن أشر من الحمير، فقال له رجل من المؤمنين فوالله إنما يقول الحق ولا أنت أشر من حمار، فهم بقتله المنافق، فذلك همهم بما لم ينالوا. الوجه الرابع حدثنا علي بن حسين، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الواسطي، حدثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل عن السدي وهموا بما لم ينالوا، قال أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي، قالوا وإن لم يرضى محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. حدثنا أحمد بن حسن ابن الحسن البغدادي، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 12,000، وذلك قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، قال بأخذهم الدية. حدثنا أبي، حدثنا يسر بن صفوان، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال سمعت عكرمة يقول قتل رجل من بني عدي ابن كعب رجلا من الأنصار، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ديته 12,000 درهم، قال فقال الله عز وجل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني ما أخذوا من الدية. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، قال كانت لعبد الله بن أبي دية فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم له. الوجه الثاني حدثنا أبي، حدثنا حكم بن موسى، حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن عروة عن أبيه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، قال كان جلاس تحمل حمالة أو كان عليه دين فأدى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قوله تعالى فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. حدثنا أبي، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن عروة عن أبيه فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وقد كان جلاس بن سويد الأنصاري قال صدق عمير بن سعد والله يا رسول الله، يعني فيما كان أدى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن كان الذي يقول محمد حقا فإنه أشر من الحمار، وما كان حلف أنه لم يقله، فقال قد قلت يا رسول الله وقد عرض الله علي التوبة وإني أتوب إلى الله واستغفره من قولي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمير وفت أذنك وصدقك ربك. قوله تعالى وإن يتولوا. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان، حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق قوله وإن يتولوا قال على كفرهم. قوله تعالى ومنهم من عاهد الله. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا محبوب بن محرز القواريري عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله اعتبروا المنافق بثلاث، إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن عاهد غدر، وذلك بأن الله يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية. قوله تعالى لئن آتانا من فضله إلى الصالحين. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، حدثنا معان بن رفاع السلامي عن أبي عبد الملك علي بن يزيد الهلالي أنه أخبره عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن يزيد ابن معاوية أنه أخبره عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم قال مرة أخرى فقال: ما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسيل معي الجبال ذهبا وفضة لسالت. قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا، اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، فأنزل الله فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. رجلان خرجا من ملأ قعود، قالا: والله لئن رزقنا الله من فضله لنصدقن. فلما رزقهم الله بخلوا به. قوله تعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا معان بن رفاع السلامي عن أبي عبد الملك علي بن يزيد الهلالي أنه أخبره عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه أخبره عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا، اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فلمت كما ينمو الدود، فضاقت عليه المدينة، فتنحى عن المنزل، فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في الجماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت فكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود، حتى ترك الجمعة وطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله، اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة، وأخبره بأمره. فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. قال: وأنزل الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأنزل الله عليه فرائض الصدقة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة، رجلا من جهينة ورجلا من بني سليم، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة وأسنان الإبل، وأمرهما أن يخرجا فيأخذ الصدقة من الناس. قال لهما: مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم، فخذا صدقاتهما. فخرج حتى أتى ثعلبة فسأله الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذه. انطلق حتى تفرغا ثم عود إلي. فانطلق وسمع بهما السلمي، فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهم بها. فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذا، وما نريد أن نأخذ منك هذا. قال: بلى، فخذوا، فإن نفسي بذلك طيبة، وإنما هي لي. فأخذوها منه. فلما فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مر بثعلبة، فقال: أروني كتابكما. فنظر فيه فقال: ما هذا إلا أخت الجزية. انطلقا حتى أرى رأيي. فانطلق حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأهما قال: يا ويح ثعلبة، قبل أن يكلمهما. ودعا للسلمي فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي، فأنزل الله فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، إلى قوله يكذبون. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك، فانطلق حتى أتى ثعلبة، فقال: ويحك يا ثعلبة، قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: إن الله قد منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحثي على رأسه التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك، قد أمرتك فلم تعطني. فلما أبى أن يقبض منه شيئا رجع إلى منزله، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر حين استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي من الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلها أنا. فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وأنا أقبلها منك. فلم يقبضها. فقبض عمر ولم يقبلها. ثم ولي عثمان فأتاه فسأله أن يقبض صدقته، فقال: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وأنا أقبلها منك. فلم يقبلها، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه فسمي منافقا بغير جحود بالله ورسوله ولا شك فيهما ولا في شيء مما جاء به ولكن بخلفه وكذبه. قوله تعالى بما أخلف الله ما وعدوه. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس. قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وذلك أن رجلا كان يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلسا فأشهدهم فقال لئن آتاني الله من فضله آتيت منه كل ذي حق حقه وتصدقت منه ووصلت القرابة فابتلاه الله فآتاه من فضله فأخلف الله ما وعده فأغضب الله بما أخلفه ما وعده. فقص الله عز وجل شأنه في القرآن. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد. قوله فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه حين قالوا لنصدقن فلم يفعلوا. قوله تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا هاني بن سعيد عن جويبر عن الضحاك يعلم السر قال يعلم ما هو أخفى من السر مما لم يعلمه وهو عامله. قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات أي يطعنون على المتطوعين في الصدقات. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا مؤمل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس بصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقال يا رسول الله هذه صدقة فلمزه بعض القوم فقال ما جاء بهذه عبد الرحمن إلا رياء. وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال بعض القوم ما كان الله أغنى عن صاع أبي عقيل. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات إلى قوله لن يغفر الله لهم. قوله تعالى من المؤمنين في الصدقات. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو زيد الهروي حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل عن أبي مسعود قال كنا نحامل في الجاهلية فجاء رجل بنصف صاع أو بصاع وجاء رجل بشيء كثير فقالوا إن الله لغني عن هذا وهذا مرائي. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون جهدهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بن عوف ما جاء به إلا رياء. وقالوا إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد قال كان لعبد الرحمن بن عوف 8000 دينار فجاء بأربعة آلاف دينار صدقة. قال وجاء رجل من الأنصار بصاع تمر فنزع عليه ليله كله فلما أصبح جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من المنافقين إن عبد الرحمن بن عوف لعظيم الرياء. وقال الآخر إن الله لغني عن صاع هذا. فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف والذين لا يجدون إلا جهدهم صاحب الصاع فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة ومسدد قال حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله إن لي 4000 أقرضهما ربي و2000 لعيالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وقال رجل من الأنصار إني بت أجر الجريرة فأصبت صاعين من تمر فصاع أقرضه ربي وصاع لعيالي. فلمزه المنافقون فقالوا والله إن أعطى ابن عوف هذا إلا رياء. وقالوا أولم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا. فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن الدشكي ينبانا أبو جعفر الرازي يعني الربيع في قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات أصاب الناس جهد شديد فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا فقال أيها الناس تصدقوا، فجعل أناس يتصدقون، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعمائة أوقية من ذهب، قال يا رسول الله كان لي ثمانمائة أوقية من ذهب فجئت بأربعمائة أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له فيما أعطى وبارك له فيما أمسك. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال لما كان يوم فطر أخرج عبد الرحمن بن عوف مالا عظيما، وأخرج عاصم بن عدي كذلك، وأخرج رجل صاعين وأخرج صاعا، فقال قائل من الناس إن عبد الرحمن إنما جاء بما جاء به فخرا ورياء، وأما صاحب الصاع والصاعين فإن الله ورسوله أغنياء من صاع وصاع، فسخروا بهم، فأنزلت فيهم هذه الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله الذين يلمزون المطوعين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتصدقوا، فقال عمر بن الخطاب إنما ذلك مال وافر فأخذ نصفه، قال وافر، قال فجئت أحمل مالا كثيرا، فقال له رجل من المنافقين أترائي يا عمر؟ قال نعم أرائي الله ورسوله، فأما غيرهما فلا. قال وجاء رجل من الأنصار لم يكن عنده شيء فواجر نفسه يجر الجرير على رقبته بصاعين ليلته، فترك صاعا لعياله وجاء بصاع يحمله، فقال له بعض المنافقين إن الله ورسوله عن صاعك لغني، فذلك قوله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا زيد بن حباب أنبانا موسى بن عبيدة حدثنا خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه أنه بات يجر الجرير على ظهره على صاعين من تمر، فانقلب بأحدهما إلى أهله يتبلغون به، وجاء بالآخر يتقرب به إلى الله، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال انثره في الصدقة، قال فسخر المنافقون به وقالوا ما كان أغنى هذا أن يتقرب إلى الله بصاع من تمر. فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم إلى آخر الآيتين. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أخبرنا حفص بن عمر بن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله والذين لا يجدون إلا جهدهم، قال هو رفاعة بن سعد. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو معاوية الضرير حدثنا عيسى بن المغيرة الحرامي عن الشعبي قال من قرأ والذين لا يجدون إلا جهدهم قال فالجهد في القيتة والجهد هو الجهد، وفي الحاشية القيتة كالقوت وهو ما يقوم به البدن بدن الإنسان من الطعام. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان بن عيينة في قوله والذين لا يجدون إلا جهدهم الجهد في ذات اليد والجهد جهد الإنسان. قوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا مبارك حدثنا الحسن قال جاء عبد الرحمن بن عوف بصدقة عظيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمزه الناس وقالوا ما جاء بهذا إلا رياء، وجاء آخرون من جهدهم بالقليل فسخروا منهم وقالوا انظروا ما جاء به هؤلاء والله إن الله لغني عن صدقاتهم. فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المطوعين إلى قوله فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.